بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله وتوفيقه ومعونته الدرس 25 من دروس الفقه على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، مع مقارنته ببعض المذاهب الأخرى أحيانا. وقد انقطعنا عن هذا الدرس 3 شهور، سبحان الله، مضت بسرعة لم نحس بها. فبعد هذا الانقطاع بسبب الإجازة ورمضان والعيد، نعود إلى ما كنا فيه، وهو باب التيمم. ولأجل ربط المعلومات ببعضها أو بعضها ببعض، لا بد أن نذكر بسرعة قوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركتك الصلاة صلي، وحيثما لزمك التراب بدل الماء تتيمم. وعندنا 3 أحاديث نقرأها بسرعة لنتذكر ما ورد من أدلة. الحديث الأول الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود، أن عمر بن العاص رضي الله عنه كان أميرا على مجموعة من الصحابة في غزوة ذات السلاسل، وفي ليلة شديدة البرد أصابته جنابة، فخاف من الماء البارد شديد البرد، ولم يجد ما يسخن به الماء. وفي رواية أنه خاف من إشعال النار حتى لا يلفت أنظار الأعداء، فتيمم مع وجود الماء بس برد شديد، تيمم وصلى بأصحابه إماما وهو جنب بس متيمم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبروه، فقال له: يا عمر، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، يعني خاف من أن يموت من البرد، فذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. هذا دليل على التيمم في البرد. وروى الإمام مسلم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت ولم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، يعني كل جسمه مسحه بالتراب، صار يتلوى على الأرض في التراب. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه. هذا رواية من الروايات. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. ذكرنا أشياء عن التيمم، نعود نتابع الآن إن شاء الله ما يقوله العلماء. طبعا في آخر درس ذكرنا أن الشافعية عندهم التيمم لا يجزئ إلا لفرض واحد فقط، وباب تبقى يصلي به نوافل، وإذا أراد أن يصلي فرضين فيتيمم مرتين، هذا عند الشافعية. وأفتى مشايخ المملكة في لجنة اسمها اللجنة الدائمة للبحوث، علماء من المملكة كبار، أفتوا بأن التيمم الواحد يجزئ لعدة فرائض وعدة نوافل كالوضوء تماما. فهذا يعني رجحوه بناء على أقوال أهل العلم، يعني أهل العلم اختلفوا فيه. الشافعي عنده التيمم لا يجزئ إلا لفرض واحد وما دونه، وعند بعض المذاهب هكذا. بعض العلماء يرى أن التيمم يجزئ لأكثر من فرض، وأخذ به مشايخ المملكة هنا وأفتوا به. فإذا واحد حب يأخذ فيه هذا القول ما في مانع يأخذ به. يعني نحن الآن نحن مركزون على مذهب الإمام الشافعي، لا نلزم الناس بالعمل به، ولكن نفتح لهم أفقا في فهم الفقه ومعرفته وما يقوله العلماء في الفقه. وهذا محور الدرس، وهناك أقوال دائما كثيرة حتى في المذهب الواحد، حتى في مذهب الشافعي نفسه ستجد أقوالا كثيرة لأهل العلم، وكل واحد له رأي بحسب ما يريه الله تعالى نظرة في النصوص، لأن النصوص كثيرة والقرآن والسنة وفهم الصحابة واختلاف السلف الصالح في كثير من المسائل. المسائل المجمع عليها معروفة، وهناك كثير من المسائل الفقهية اختلفوا فيها. مثلا التيمم الذي نحن فيه، هناك روايات أنه مسح كفيه بس، وهناك روايات أنه مسح إلى المرفقين، وهناك روايات أنه مسح إلى العضدين لعند الكتف. فالحنابلة والمالكية يرون أن التيمم يمسح وجهه وكفيه فقط، والشافعية يرون أن المسح يكون إلى المرفقين مثل الوضوء، يعني قياسا على الوضوء، لأن الأحاديث فيها عدة روايات. فهو الإمام الشافعي يعني يرى هكذا، وأئمته الذين يعني وافقوه على مذهبه واتبعوه في هذا الاجتهاد الذي اجتهد فيه يرون ذلك، وغيرهم يرى غير ذلك. وأنت وأنا يعني العوام أمثالنا لهم أن يأخذوا كما ذكرت في أول درس في الفقه بحثا مطولا، درسين طويلين ساعة ونصف، عن الأئمة والاجتهاد والاتباع وكذا. نعود إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طبعا هذا الكلام نذكركم أننا نقرأ كتاب المنهاج للإمام النووي، منهاج للإمام النووي، والإمام النووي يعتبر المرجح الأول في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، يعني هذا أقره علماء الشافعية أنفسهم. وصلنا إلى قوله: فصل. يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به، وبرمل فيه غبار، لا بمعدن وسحاقة خزف، يعني زجاج مكسور مطحون لا يصح التيمم فيه. عندنا يجب أن يكون التيمم بتراب له غبار، الرمل لا يصلح، الجبس الإسمنت لا يصلح، إذا أتينا بصخرة وطحناها لا يصلح، لازم يكون تراب، وهذا التراب له غبار. يعني إذا تراب مخلوط بالماء صاير طين أو جمدان يابس فلا يصح التيمم به، ومختلط بدقيق، لو اختلط التراب بالدقيق لا يصح أيضا، لأنه أي جزء من جسمك أتى عليه التراب ممكن يكون أتى عليه الدقيق، فبصير في شك في الموضوع. وقيل إن قل الخليط جاز، يعني إذا مخلوط بقليل من دقيق يجوز، قيل طبعا ضعيف عندنا. ولا بمستعمل على الصحيح وهو ما بقي بعضوه، يعني لو واحد أكثر من التراب ومسح وجهه بتراب كثير فزاد على وجهه تراب، هذا التراب صار مستعمل في المسحة الأولى، فلو أخذه ومسح يده به عندنا لا يصح هذا طبعاً ما بيحصل، بس لو حصل لا يصح. وكذا ما تناثر في الأصحي. ويشترط قصده، يشترط أنك أنت تقبل على التراب فتقصده، فلو سفته ريح عليه، هو أراد أن يتيمم فطلع غبار، إجت الرياح أخرجت الغبار فسفته أو سفته على وجهه، جاء التراب من دون أن يقصده، هو بالتلقائيا على وجهه فمسحه، لا يصح، لازم يضربه بإيده بعدين ينقله على وجهه. فردده ونوى لم يجزئ. ولو يمم بإذنه جاز، لو يمم بإذنه، يعني أنا أريد أن أتيمم، ما أحد شخص مريض تعبان فقال له ابنه أيممك يا والدي، قال نعم يممني، فيممه يصح. أما إذا يمم بغير إذنه هو نايم أو كذا يعني دايق شوي أو كذا أو بدون ما يأذن، أخذوا ترابا ومسحوا له وجهه ويديه وهو لم يأذن، صار مثل التراب الذي جاءه من الرياح يعني بدون قصد منه، فلا يجزئ عندنا هذا. وقيل يشترط عذر، قيل يشترط لكي ييممك غيرك أن تكون مريضا أو معذورا لا تستطيع تحريك يديك مثلا، هذا قيل. هذا كله يعني شغلة بسيطة سهلة ما فيها كثير مشكلة. الآن نأتي إلى الأركان، أركان التيمم التي لا بد منها. أركانه نقل التراب أولا، نقل التراب يعني يأخذه وينقله إلى وجهه ويديه، ونية استباحة الصلاة، ينوي به استباحة الصلاة لا ينوي به رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث، الوضوء والغسل يرفع الحدث، التيمم يبيح الصلاة ولكنه لا يرفع الحدث، يبقى محدثا، هو محدث ولكن أجاز له الشرع أن يصلي بهذا التيمم، فهو مبيح لا رافع، فينوي به إيش؟ استباحة الصلاة لا رفع الحدث. ولو نوى فرض التيمم لم يكفي في الأصح، لو ما نوى لا رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، قال بقلبه نويت فرض التيمم. في قولين عندنا، صحيح وأصح. الصحيح يعني يجزئ وهو قول قوي، والأصح منه الذي عليه الفتوى أنه لا يجزئ، لازم ينوي بقلبه استباحة الصلاة. ويجب قرنها يعني النية بالنقل، أول ما يأخذ التراب ينوي التيمم أو استباحة، ينوي استباحة الصلاة بهذا التيمم، واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه، يعني يبقى متذكر في قلبه أنه يستبيح الصلاة حتى يبدأ بمسح الوجه. لما يبدأ بمسح الوجه، لأن النية دائما تكون مقارنة لأول العبادة، فلو نسي بعدين يعني شغل خاطره وباله في مسائل أخرى وهو يتيمم لا بأس به، يصح إن شاء الله تعالى. فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا، يعني نوى في التيمم أنه بده يصلي الظهر وسنة الظهر القبلية والبعدية مثلا أبيحا، أو فرضا نوى الفرض فقط، نوى بقلبه أنه سيتيمم لصلاة العصر مثلا أو صلاة الفجر، فله النفل على المذهب، يصح ما دام نوى الفريضة التي هي أعلى مرتبة الفرض العيني، يستبيح ما دونها من فروض الكفاية والنوافل والمستحبات كلها، هذا مذهب الإمام. حتى عند الحنابلة قريب من هذا الكلام. أو نفلا، لو نوى النفل يعني استباح بالوضوء بالتيمم عفوا، استباح أن يصلي سنة الظهر، أراد أن يصلي الضحى مثلا، استباح تيمم للضحى، هذا التيمم لنافلة فلا يصح أن يقضي به صلاة فجر ذهب راحت عليه لأنها فرض، ما دام هو استباح نافلة لا يصح أن يصلي فرضا. ولو كان بعد أذان الظهر تيمم لصلاة سنة الظهر أو تحية المسجد، لا يصح بهذا التيمم أن يصلي فرض الظهر، عندما يأتي الفريضة يتيمم. أما إذا نوى استباحة فرض الظهر يصلي السنة ويصلي تحية المسجد ويمسك المصحف وكله تمام عادي. فإذا تيمم لفرض كفاية، يعني تيمم لصلاة جنازة، لا يصح أن يصلي به فرض عين لأنه مرتبة أدنى، جنازة فرض كفاية مرتبة أدنى من، فإذا تيمم لمرتبة دنيا يستبيح ما دونها ولا يستبيح ما فوقها. أو الصلاة استباح صلاة مطلقا، ما خطر بباله لا فرض ولا نافلة، تيمم لمطلق صلاة، تنفل يصلي به النوافل فقط ولا يصلي به الفريضة على المذهب، يعني القول الراجح عندنا في هذه الحالة أنه تيمم لمطلق صلاة، أنه يصلي بهذه الصلاة بهذا التيمم النوافل فقط. إذن خلاصة الكلام أنه عندما يكون هناك فرض لا بد أن ينوي بالتيمم استباحة هذا الفرض. وتندب التسمية ومسح وجهه ويديه بضربتين. قلت يعني النووي قال الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها. هل هذا مذهب الإمام الشافعي أنه يجب ضربتين، ضربة على التراب من أجل الوجه وضربة أخرى من أجل اليدين وإلى المرفقين، هذا عندنا. عند المالكية ضربة واحدة تجزئ للوجه والكفين، للوجه والكفين، عندهم الكفين فقط، عند المالكية يضرب ضربة واحدة يمسح وجهه ويمسح كفيه. فإذا مسح كفيه عندهم يستحب أن يعيد الصلاة ما دام الوقت باقيا لأنه لم يمسح إلى المرفقين. وهناك قول آخر عند المالكية أنه يجب أن يمسح إلى المرفقين، بس مذهبهم المفتى به عندهم أنه ضربة واحدة يمسح الوجه والكفين صحت صلاته عند المالكية. والأفضل عندهم خروجا من الخلاف أن يكون بضربتين وأن يكون إلى المرفقين. عند الحنابلة ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفين ويستحب أن يكون بضربتين، بس ما عندهم للمرفقين، يستحب أن يكون عندهم بضربتين أيضا عشان يخرجوا من خلاف الشافعية، بس ما عندهم للمرفقين. حتى لو ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين عند الحنابلة، ما عندهم للمرفقين بس كفين. فيعني هي أقوال، فأنت شوف شو الله بيفتح عليك عميل، ما في عندك مشكلة، كله جائز إن شاء الله. إذا ما في تراب، قلنا في الدرس السابق أنه عند الأحناف يصح التيمم على الصخور، الصخور الطبيعية، بازلت رخام طبيعي يكون، مو مصنوع صناعة، مو كالآجر، الآجر مصنوع. إذا كان صخر طبيعي يصح التيمم عند الأحناف. وعند المالكية قلنا ما صعد على الأرض حتى الطين إذا ما في غيره قلنا يصح التيمم عليه، فعندهم فيه فسحة يعني. وإذا لم يجد لا ماء ولا يعني أوروبا صحيح ما في تراب بس في ماء، في ماء في الحدائق، في الحدائق إذا ما في بدك تروح تجيب ماء. ذكرنا أول درس في التيمم أنه يجب على الإنسان إن لم يجد الماء أن يبحث عنه وأن يطلبه، مو إذا أنت أنا جالس في الحديقة ما في ماء أتيمم، ما بصح أتيمم، بروح بدور على الماء، بروح على حنفية، بروح على الفندق، بذهب إلى حديقة أخرى، بشتري قارورة إذا كانت بسعرها مظبوط. أما إذا كان إنسان مريضا يضره الماء، هذا تضبط معك هاي. إذا يضره الماء وهو في الحديقة موجود ماء بس يضره، هنا يبحث عن تراب، لم يجد ترابا لكثرة النظافة والحشيش وما شابها، عند ذلك يبحث عن صخرتين إلا ما يلاقي صخرة. فلو فرضنا أنه ما وجد، كل الدنيا خضار والحيطان مدهونة وما في أبدا مثلا، لو فرضنا يعني سكرت بوسه نهائي تماما، عند ذلك يصلي فاقد الطهورين، يسموه فاقد الطهورين. وفاقد الطهورين عند الشافعي يجب عليه إعادة الصلاة بعدين، سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل، يعني هي حالات نادرة. لأنه قال ويقدم يمينه وأعلى وجهه، هذا من الاستحبابات أنه عندما تتيمم الضربة الأولى تمسح الوجه، يمكن تمسح وجهك من الأسفل إلى الأعلى، والأفضل أن تمسحه من الأعلى إلى الأسفل، ولا تنسى في التيمم أن تمسح أسفل الأنف هنا والشفتين، يعني إذا مسكر فمك هكذا ومسحت لا يصح التيمم لأن هذه الشفة تظهر فيجب مسحها ومسح هذه المنطقة، لأنه لو عملت هكذا التراب لا يصل إلى هنا فيجب عليك إيصاله، لأنه هذا ما فيه كلفة عليك ولا مشقة، والجفن وهو مغلق مسحه سهل. أما إيصال التراب أو الغبار إلى داخل الشعر ولو كان الشعر خفيفا لا يجب، يكفي بالظاهر غير الماء، الماء يصل بنفسه سبحان الله، أما التراب والغبار التراب. هذا واحد. ومسح اليمين قبل الشمال أفضل، إذا مسح الشمال قبل اليمين يصح التيمم، يصح، ولكن الأفضل أن يمسح يقدم يمينه وأعلى وجهه ويخفف الغبار. يعني مو المقصود الشرعي من التيمم أنك تعفر نفسك بالتراب، المقصود فيه العبودية لله، المقصود فيه العبودية. ما في ماء، ربنا تعالى قال لك تيمم، طيب كيف أتيمم؟ أضرب التراب، طلع تراب كثير أنفضه أخففه حتى يبقى شيء من الغبار فأمسح وجهي به، ضربة ثانية أخففه وأمسح يدي وهكذا وخلاص وأصلي. فمو العملية أنه أنت تعبي وشك تراب وإيدك، لا، يخفف الغبار. وموالاة التيمم كالوضوء، نحن عندنا قلنا في الوضوء الموالاة يجب ولا لا؟ لا لا، عند الشافعي لا، لما أقول عندنا يعني نحن المذهب الأساسي، الحنابلي طبعا عندهم إيه، لذلك عند الحنابلي لازم يكون في الوضوء في التيمم لازم عندهم البسملة حتى، لأنه بديل عن الوضوء، والوضوء عندهم لا بد فيه من البسملة، فاشترطوا في التيمم الحنابلي البسملة والموالاة، واشترطوا فيها البسملة والموالاة. أما عندنا لا، الموالاة سنة كالوضوء، يعني لو واحد مسح وجهه وهو يتيمم، مسح وجهه أمرن الجرس، راح الباب فتح الباب صاحبه أهلا وسهلا وكذا وتفضل كذا، مضت خمس دقائق بعدين رجع ضرب الضربة الثانية مسح إيديه، يصح يصح، لأن الموالاة كالتيمم لا يجب. تمام، بس الأفضل أن يكون وراء بعضه، يعني بيضرب الضربة هو رايح يفتح الباب يمسح إيده كلها ثانية، ما يقعد يعملها قصة. قلت وكذا الغسل، وكذا الغسل، ويندب تفريق أصابعه أولا، يعني إن كان يتيمم للوضوء أو للغسل، يعني بدل الوضوء أو بدل الغسل نفس العملية، ويندب تفريق أصابعه أولا، في بداية التيمم يندب تفريق أصابعه لما يضرب تراب حتى يفوت الغبار، ولما تصير يمسح تصير أسهل. ويجب نزع خاتمه في الثانية، الضربة الثانية اللي بيمسح فيها يده يجب نزع الخاتم، لأن التراب لا يصل إلى ما تحت الخاتم. أما في الضربة الأولى ما بيهمني، أنا الضربة الأولى معمولة للوجه، فالتراب الموجود في باقي الأصابع يكفي. أما في الضربة الثانية لابد أن أمسح يدي كلها، فإذا في خاتم لازم انزع الخاتم أو حرقه بحيث امسح تحته ورجعه، هذا لابد منه. هلا في مسألة مهمة عند الشافعية، وهي إعادة، طبعا مذهب الشافعي قلت لكم من الدرس الماضي إذا بتتذكروا قبل 3 شهور، وإذا ما بتتذكروا ارجعوا اسمعوه، مذهب الشافعي في موضوع التيمم شوي صعب، أصعب من غير مذاهب، بس ما في مانع الواحد يتعلمه، ولما بده يطبق إذا لقاه صعب ممكن يطبق مذهب آخر، شغلة يعني هي أصلا رخصة وفسحة. مذهب الشافعي في مسألة مهمة، وهي مسألة إعادة الصلوات التي عملت أو صليت بتيمم، هل يجب إعادة الصلاة ولا لا؟ قبل ما أبدأ بمذهب الشافعي أعطيكم عند الحنابلة، الحنابلة عندهم لا قضاء ولا إعادة، أي واحد يصلي بالتيمم بصلي وما عليه إعادة، عند الحنابلة سهل كثير، تيمم صلى خلصت. أما عند الشافعي في تفصيل، أول شيء راح ألخص لكم، سوف ألخص لكم مختصر المذهب الشافعي 3 كلمات بعدين نقرأ ما قال النووي. ملخص المذهب الشافعي: من تيمم للبرد بسبب البرد يعيد مطلقا، كل من تيمم لأجل البرد يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنها حالة نادرة أنه يبرد ولا يجد ما يسخن به الماء ويكون ضرر شديد من الماء البارد، حالة نادرة لذلك لا يعتبرها، فكل من تيمم للبرد يعيد مطلقا، وكل من تيمم للمرض لا يعيد مطلقا، كل من تيمم للمرض لا يعيد، وكل من تيمم لفقد الماء، السبب الثالث هو فقد الماء، فيها تفصيل عند الشافعية، إذا تيمم لفقد الماء فإن كان التيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء، غالب السنة وغالب الزمن وغالب في ماء، بس على حظه ما في ماء، فعليه الإعادة لأنها حالة نادرة، مثل المدن جدة مثلا، لنفرض أن الماء فقد لا عنده ولا بالعمارة ولا عند الجيران ولا مشي ولا دور وبحث وما ما في لا يشتري، لو فرضنا طبعا هي جدا نادرة صح، لذلك عليه الإعادة بعدين يتيمم ويعيد. أما إذا فقد الماء في مكان يغلب في فقد الماء، مثل محطة في الطريق، كان ماشي في طريق السفر وصل لبادية قرية محطة مكان بده يصلي، غالبا في هذا المكان على مدار العام على الغالب لا يوجد ماء، إذن هي حالة غالبة وليست نادرة، فإذا تيمم فلا يعيد الصلاة. فالشافعية لخصوا هذا الكلام بكلمتين يقولون عن الأول مقيم وعن الثاني مسافر، ولا يقصدون الإقامة والسفر، يعني مو شرط، قد يكون إنسان مقيما في مكان يغلب فيه فقد الماء بسموه مسافر، في باب التيمم بسموه إيش؟ مسافر، مع أنه هو مسافر بس حكمه حكم المسافر. فكلمة مسافر وكلمة مقيم في باب التيمم يقصدون بها مكان يغلب فيه وجود الماء ومكان يغلب فيه فقد الماء، فالمكان الذي يغلب فيه فقد الماء يسمون صاحبه مسافرا، فإذا كان تيمم لفقد الماء وهو مسافر لا يعيد، وإذا تيمم لفقد الماء وهو مقيم فيعيد، يعني لأنه في مكان يغلب فيه وجود الماء. من عيد مرة ثانية على السريع، كل من تيمم للبرد يعيد، وكل من تيمم للمرض لا يعيد، وكل من تيمم لفقد الماء فيه تفصيل، إن كان في مكان يغلب فيه وجود الماء يعيد، وإن كان في مكان يغلب فيه فقد الماء فلا يعيد. خلصنا من أسباب العادية. كل من تيمم لعدم الطهورين يسمونه فاقد الطهورين عند الشافعية، يعني لا يوجد ماء ولا يوجد تراب، وصلى بدون لا وضوء ولا تيمم، لا غسل ولا تيمم، يصلي لحرمة الوقت ويعيد مطلقا عندنا، وعند غيرنا الحنابلة مثلا لا يعيد فاقد الطهورين، نسأل الله العافية. مثلا شخص مسجون بتصير شخص مسجون، فلا عنده ماء ولا عنده تراب يتوضأ به، وقد يكون في مكان كله نجاسات بعض الحالات، نسأل الله العفو والعافية مثلا، فهذا يصلي فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، أو في مستشفى بأوروبا مثلا ما سمحوا له لا يجيب حجر ولا يجيب تراب، قالوا توسخ المستشفى بتعملنا جراثيم بتعملنا قصة مثلا، وماء ما في أو لا يستطيع أن يعني يستعمله، أو يعني لعدم فاقد الطهورين يكون ما في لا يستطيع الماء ولا يستطيع الهدى، فهذا عند الحنابلة يصلي ولا إعادة عليه. عند الشافعي شو لازم يعمل؟ يعيد. فإذا واحد راح عليه صلاة تنتين خمسة يقضيهم، أما واحد مثلا كان مسجون 10 سنين يقضي 10 سنين صعب عليه، فبيقلد مين؟ قلد الحنابلة أسهل، أسأل الله العفو والعافية واللطف. نقرأ الآن ما يقاله الإمام النووي رحمه الله، قال: ومن تيمم لفقد ماء فوجده، هلأ إذا واحد تيمم لفقد الماء ووجد الماء، الله قال فلم تجدوا ماء فتيمم، طيب وجدنا الماء، تيممت أنا تيممت وصليت الظهر ووجدت الماء، إذا صليت وبعد الصلاة وجدت ما في مشكلة، إذا وجدت جاء الماء وأنا في الصلاة، واحد كان في محطة في الطريق ما في ماء، تيمم هو عم يصلي الظهر اجى الوايت قدم الماء قدم الماء وهو في الصلاة، فعند الشافعي فيها تفصيل، هل تبطل صلاته ولا لا؟ جاء الماء وهو يصلي، قال اذا هي الصلاة اصلا واجب عليه عيدة ولا لا؟ نشوف على حسب التفصيل، اذا كان في مكان يغلب فيه فقد الماء فلا يجب عليه الإعادة، فإذا جاء الماء وهو في الصلاة يتمها صلاته صحيحة، أما هو إذا أصلا عليه الإعادة كملها ولا ما كملها بده يعيدها، فعلى طول أول ما يجي الماء تبطل الصلاة لأنه هو أصلا بده يعيدها، لأنه في مكان يغلب فيه وجود الماء مثل المقيم سميناه مقيم، فهو عم يصلي وهو مقيم في هذه الحالة، فجاء الماء بطلت على طول. وحتى لو صلاها وكانت صلاته صحيحة يستحب له، يستحب أنه يتوضأ ويعيد الصلاة بوضوء، هذا عند الشافعية. عند المالكية إذا جاء الماء قبل الشروع في الصلاة بطل التيمم فورا، فإذا شرع فيها يتمها مثلنا. أما عند الحنابلة وحتى هو عم يصلي إذا جاء الماء بطل التيمم، عند الحنابلة إذا نوى صلاة الظهر بالتيمم فجاء الماء بطلت صلاته وبطل تيممه على طول. عند الشافعي لا، فيها تفصيل. عند المالكي ما فيها تفصيل، صلاته صحيحة بكملها مطلقا. شايف صاروا ثلاث مذاهب، المالكي نوى صلاة الظهر جاء الماء ما عندي مشكلة بكمل، عند الشافعي بنقول له صلاتك هي أصلا بدك تعيدها ولا لا؟ قال بدي عيدها، قال له بطلت، قال له لا أنا ما بدي عيدها، قال له صحت، بس يستحب انك بعدين تتوضا وتعيد. عند الحنابلة مجرد قدوم الوقت قال له وضوءك تيممك التغى صلاتك باطلة، تمام. فيستحب، يعني خلاصة الكلام انه يستحب للانسان انه ما دام جاء الماء وفي عندك وقت توضا وعيد الصلاة تكون خرجت من الخلاف. اما اذا كانت الصلاة في اخر الوقت ما عاد في عندك مجال انك، فناخذ بالقول الايسر على انه ما نعيدها مثلا اذا كانت صحيت. قال الامام النووي رحمه الله: ومن تيمم لفقد ماء فوجده ان لم يكن في صلاة بطل، بطل التيمم لانه جاء الماء، انه الله قال سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، طيب وجدنا الماء اذا ما في تيمم، صح؟ واضحة هي بطل. ان لم يقترن بمانع كعطش، اما والله جاء ماء، بس شو جاء ماء؟ جاء قارورة واحدة، في واحد من المسافرين قال له هي قارورة ما خدوها، إيه بس قارورة الماء في ناس عطشانة بدها تشربها، إذا ما بصح أتوضى فيها أنا، فهذه كعدمها كأنها لم تأتي، لأنها لازمة لأمر ضروري لحياة بني آدم أو دابة أو كذا. قال: إن لم يقترن بمانع كعطش أو في صلاة لا تسقط به، يعني مو واجب عيدة يعني، يعني تجب فيها الإعادة، بطلت على المشهور. وإن أسقطها، يعني التيمم في مكان يغلب فيه عدم الماء، إذن ليس عليه الإعادة، ففي هذه الحالة لا، يعني لا تبطل. وقيل يبطل النفل، قيل ما بدنا قيل، والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل، الأفضل أن يقطع الصلاة ما دام جاء الماء ويعيد الصلاة بوضوء. وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين، واحد تيمم، واحد من العباد تيمم في مكان ما فيه ماء وقام ليصلي النوافل فنوى بقلبه صلاة ركعتين، جاء الماء كمل بس الركعتين هذول، نوى بقلبه يصلي ست ركعات متواصلة، صح؟ الواحد صلي ستة وثمانية وعشرة وعشرين وثلاثين للنوافل، فيك تصلي ثلاثين ركعة بتسليمة واحدة، صح؟ صلي عشرة اثناعش قد ما بدك، وبتصح بتشهد واحد في الأخير، وبتصح بتشهدين، تشهد في آخر ركعة وتشهد في ما قبل الأخيرة. يعني أنا بصلي 30 ركعة لله تعالى الصبح هيك الساعة 10، 30 ركعة سوا مع بعض، بتشهد بالركعة 29 وبالركعة 30. فلو واحد في هذه الحالة نوى ست ركعات لله تعالى فجاء الماء وهو يصلي نافلة، بيكمل الست ركعات بس، مجرد ما سلم لا ينوي بتكبيرة إحرام من شيئا جديد، لأنه صار في ماء لازم يتوضأ ويصلي. هذا عم نحكي عن النوافل. قال لذلك قال الإمام النووي: وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا من نوى عددا فيتمه، أما إذا ما نوى عدد عم يصلي لله تعالى مطلقا بس ركعتين بكملهم وبعدين بتوضأ لأنه جاء الماء. ولا يصلي بتيمم غير فرض واحد، كما قلنا، وقلنا لكم في أول الدرس أنه المشايخ هنا أفتوا بجواز عدة صلوات وفروض بتيمم واحد، يعني اعتبروا التيمم كالوضوء تماما. شو بتعمل بالوضوء؟ بتعمل بالتيمم. ويتنفل ما شاء عندنا، والنذر كفرض في الأظهر. تنفل كالنذر، واحد ناذر لله تعالى أنه يصلي لي ركعتين أو أربعة، فهذه فرض. يعني عند الشافعي إذا واحد عليه نذر أن يصلي ست ركعات، كل ركعتين لوحدهم، شو بيعمل؟ بيتيمم لصلاة الظهر، وبيتيمم لأول ركعتين، وبيتيمم لثاني ركعتين، وبيتيمم كل واحدة فرض. هذا. أما على المذهب اللي قلناه قبل قليل، يتيمم ويصلي كل الصلوات وخلصنا. والأصح صحة جنائز مع فرض، لأن الجنائز فرض كفاية، فإذا استبحت صلاة الفريضة جاز لك أن تصلي الجنائز بنفس التيمم. وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن. واحد كان تعبان أو نعسان أو نايم فنسي، نسي صلاة راحت عليه، كان نايم استيقظ، نام قبل العصر فبعد المغرب، راحت عليه صلاة العصر. في اليوم الثاني أو الثالث إجا بده يقضيها، نسي هي عصر ولا ظهر ولا مغرب، نسي أي صلاة، يتيمم. وهو لازم يتيمم، ما في، يتيمم ويعيد الصلوات الخمس، يقضي فرض الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيمم واحد. أكيد واحدة من هذول الصلوات نزلت بدل إيش؟ بدل اللي راحت، فصحت، لأنه الفرض يكفي، التيمم عندنا يكفي لفرض واحد، والباقي صاروا نوافل عم يعيدهم احتياطا، فيصح بتيمم واحد، فرض واحد ونوافل. مظبوط؟ يعني هي سموها هي فلسفة فقهية، بس بتصير، يعني لأنه عند الشافعي هيك المذهب، التيمم لا يصلح إلا لفرض واحد. فهو راحت عليه صلاة ونسيانه، فيجب عليه شرعا أنه يقضي خمس صلوات حتى يتأكد شو هي اللي راحت عليه، حتى لأنه عندنا يجب قضاء الصلوات الفائتة. في بعض الناس بيقول لك لا يجب عليه أن يقضي الصلاة الفائتة، إذا فاتته خلاص، بصير بيصلي نوافل بدالة. عند الشافعي لا، لازم يقضي كل الفوائت عليه ولو عشر سنين، هذا مذهب الشافعي، لازم يقضي. فإذا فاتته صلاة فريضة ونسي ماهيتها، هي فجر هي عصر هي ظهر، نسي وأراد أن يقضي، فبدأ يتيمم، ما في ماء، تيمم، يتيمم تيمما واحدا ويقضي الصلوات الخمس، واحدة منهم أكيد صحت وهي فريضة، والباقي نوافل لأنه عم يعيدها احتياط، فبتيمم واحد يصلي الخمس صلوات. هذا عندنا. في مسائل ثانية ما راح أقرأ لكم إياها لأنه ما في حاجة إلى كثير يعني. قال: ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله. هذا عند الشافعي وعند الحنبلي. ما بصير الساعة 11 الظهر يؤذن 12 وربع أو 12 ونص مثلا، ما بصير الساعة 12 إلا ربع قبل أذان الظهر بربع ساعة بنصف ساعة تتيمم، لا يصح، لا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت، لأنه هو للضرورة، فلما يدخل الوقت تتيمم وتصلي. ولا قد يحضر الماء، قد وقد ما بهم، يعني حتى لو ما حضر الماء، لو متيمم قبل دخول الوقت حضر، ولو ما حضر الماء تيممك باطل، لا يصح أن تصلي به فرضا حتى يدخل وقت هذا الفرض. عند الشافعي وعند الحنبلي نفس الكلام، لا يتيمم لفرض قبل وقت فعله. وكذا النفل المؤقت، النفل المؤقت مثل صلاة سنة الظهر القبلية، سنة الفجر، ما بتصح إلا بعد الأذان، فهي لها وقت، فما بصير تتيمم من أجل صلاة سنة الظهر إلا بعد أذان الظهر. أما الضحى صلي، بدك تصلي لله تعالى، أنت ما بدك تيمم ما عندك مشكلة. ومن لم يجد ماء ولا ترابا، هذا اللي سميناه فاقد الطهورين، لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد. يعني في مذهب الشافعي الجديد يلزم هذا الشخص أن يصلي لحرمة الوقت ويعيد الصلاة فيما بعد. ويقضي المقيم، هذا اللي قلت لكم عليه، في مكان يغلي في وجود الماء، ويقضي المقيم والمتيمم لفقد الماء للمسافر. عرفتوا شو يعني مسافر وعرفتوا شو يعني مقيم. إلا العاصي بسفره، الذي سفره للمعصية أصلا، سافر شان يلعب ميسر قمار، يشرب خمر، يتاجر بالربا، هذا سفر معصية، والرخص لا تناط بالمعاصي. فإذا كان قصد السفر معصية فعند ذلك وتيمم وصلى فعليه الإعادة عقوبة له. ومن تيمم لبردين قضى في الأظهر، هذول الملخص اللي حكيناه الآن عم يكملوا، أو لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو ولا ساتر، فلا إلا أن يكون بجرحه دم كثير. في مسألة تانية صعبة عند الشافعية شوي، لخص لكم إياها على السريع، يعني بنتهي باب التيمم فيها. عند الشافعية إذا تيمم لمرض، مثلا إيده محروقة، مجروح، مكسور، في عليه جبس أو شاش أو كذا، خلاصة إذا كان هذا الجرح والساتر في الوجه أو في اليدين، يعني في عضو التيمم، فيجب إعادة الصلاة مطلقا. ليش؟ لأن وضوءه غير كامل، لأن الماء لم يصل إلى الجرح لوجود اللاصق، والتيمم كذلك ناقص لأن التراب لم يصل إلى ما تحت اللاصق. فإذا واحد إيده مكسورة، نسأل الله العافية، وعليها جبس، عند الشافعي يغسل ما استطاع ويمسح عليها ويتيمم عما تحتها ويعيد الصلاة لو شهر، لو شهر يعيدهم كلهم، هذا لذلك عمل لك صعبة. أما عند غيرنا، عند غيرنا يغسل ويمسح ويصلي ولا إعادة عليه. شايف ما أسهل؟ فرق كبير كثير. طيب إذا كان هذا الجبس أو الساتر على غير عضو التيمم، بالرجل، فالظهر، إذا وضعه على طهر فلا إعادة، وإذا وضعه على حدث فعليه الإعادة. يعني واحد عليه جنابه، عليه جنابه، وقع دخلت السكين بظهره، جرح ظهره، أخذوه على المستشفى، خيطوا له وحطوا له الزئة، وين؟ على ظهره. هو شو؟ هو جنوب، بده يغتسل، اغتسل، بس الجرح ما غسله، تيمم عنه، بس لما وضعوا الساتر وضعوه على إيش؟ على جنابتين، فعليه أن يعيد الصلوات عند الشافعية كلها. أما إذا وضعه على طهر كان ما عليه جنابه، حطوا له للزي أو خيطوا له إياها، يتيمم عنها ولا يعيد، لأن تيممه كامل، تيممه في الوجه واليدين كامل. هذا عند الشافعي، وهي مسألة طبعا صعبة التطبيق إلا لإنسان يعني يأخذ بالعزائم، في هذه الحالة يأخذ بالرخص ويقلد المذاهب الأخرى، وهي سهلة جدا، يغسل ما استطاع ويمسح على الجبيرة ويصلي ولا يعيد. الدليل، الإمام الشافعي يأخذ بالأحواط، دليله الاحتياط، الاحتياط والورع، لأنه رب العالمين قال فتيمموا، النبي صلى الله عليه وسلم أو رب العالمين قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أنت ما مسحت وجهك، في قطعة منه ما مسحت، موجود للزئة، مضبوط؟ أنو تاني؟ ما بعرف، ما بعرف لسه لحد هلا ما بعرف. شايف؟ شوف لك ياها شغلة بسيطة إن شاء الله. إيه يعني الواحد مو في أشياء، إيه في أشياء إلى دليل، في أشياء بتكون أحيانا اجتهاد، أحيانا ورع، أحيانا يعني مو كل، مو كل كلمة بيقولوها الفقهاء فيها نص، مو كل كلمة بيقولوها الفقهاء لازم يكون فيها آية أو حديث أو لا، مو شرط. في كثير أشياء فيها، في أشياء فيها قياس، في أشياء فيها مصالح مرسلة، في أشياء فيها سد ذرائع، في تعرف أنت يعني باب الاجتهاد باب كبير كثير. بهذا نكون إن شاء الله قد أنهينا باب التيمم. يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى مثل هذا الوقت نعيد الكرة في دروس التفسير، في آخر سورة الأعراف وصلنا إلى أواخرها، وفي الدرس الفقه القادم أظن وصلنا إلى باب الحيض والنفاس، باب مهم جدا وخاصة للنساء وللرجال أيضا، لأنه في كثير من الرجال نساؤهم لا يحضرن الدرس، فنأخذ ملخص مهم جدا عن باب الحيض والنفاس وما يجب فيه وما يحرم فيه وكذا. كل واحد يبلغ زوجته الموضوع، لأنه هذا من الفروض العينية على كل امرأة، مو فرض كفاية، هذا فرض عين. كل امرأة لازم تتعلم هذا الباب، لأنه فيه صحة صلاة وبطلان صلاة إلى آخره. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، وأصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين، وأدم علينا هذه النعم يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله.